باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج النفزه وافه ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزه اف ام بالفرنسيه. من القلب للقلب مع فاطمه طرابلسي على نفزه اف ام. رجعنا تويكا 8:15 دقيقة وصلنا لفقرة نبذ القلب. مش نحكي اليوم على الغدر، هكا تغدر هكا تخون وتنسى العشرة، يا ما حكينا يا ما لعبنا يا ما زهينا، يا ما ضحكنا يا ما بكينا، يا ما تسامرنا وغنينا على فرحتنا على دمعتنا على طيحتنا على وقفتنا، قداش كنا نتسارر وبصحبتنا نتفاخر، نقولوا صحاب نقولوا حباب نقولوا إخوة نقولوا قراب، نقولوا عشرة عمر طويلة، نقولوا رحلة نقولوا حلمة، صحبتنا كانت معروفة حبتنا كانت مكشوفة، نعاند غدر الدهر وخوفة خسارة، هيك كنت نظن حتى نغلط أنت تحن، تغلط أنت أنا نعدي، ندخل وسط الموجة نهدي ونواصل ديما متحدي، كلام الناس كذب الناس حتى الوسواس الخناس ما يلقاش كيفاش يظن، ديما فما حسن الظن، خسارة نسيت نسيت وياما ياما بي حكيت، في قلبي خليت وجيعة كيف مشيت، أكثر حاجة وجعت قلبي هي غدرك هي هجرك. اليوم باش نحكو على الغدر وعلى تأثيره على النفسية متاع الإنسان، مانيش باش نحكو كان على غدر الحبيب بركة، غدر الحبيبة ذي خانة من خانات الغدر، غدر الصداقة، غدر الساعات حتى الخو يغدر خو للأسف، قديش يخلي وجيع على الغدر، نكون لباس ماشيين فما مثل يقول لك رقدنا طاهرين والنوم غلبة، لحظة بسم الله الرحمن الرحيم فجأة نلقى كل شيء مشي، كل شيء هك الصحبة هك العشرة هك الكلمة الطيبة اللي كانت ما بيناتنا مشت، علاش؟ على خطر ممكن تكون حاجة بسيطة، ممكن يكون سوء فهم، ممكن يكون سوء تصرف مني عن غير قصد ولا منك زادة، تغدر بي وتمشي تحكي اللي الحاجات اللي دارت ما بيناتنا، تخرج الأسرار، تخرج الحاجات اللي ربطتنا ببعضنا، تخرج ممكن حكاية نولي حكيتها كان لك انت ولا لك انتي، نجي وقت أبسط نقاش ساعات ولا حتى مرات ما يصيرش نقاش، نلقاها الحكاية البرة هذيك شنية، هذيك تسمى غدرة، غدرة وطعنة في الظهر، ما تتصوروش قديش يوجع الغدر، ما تتصوروش قديش يهز نفسية البشر الغدر، الغدر راهو موش من من من شيء من البشر، حتى الحيوانات ما تغدرش معناتها لكانك عشرتها انت وربيتها ووكلتها وشربتها عمرها لكن تغدرك وعمرها لكن تخونك، الغدر حاجة خايبة، الغدر حاجة توجع، الغدر معناتها ما نجموش نوصفوه إلا أن من صفات المشينة اللي تمس بكرامة الإنسان، إنسان يقول لك إنسان غدار، يقول لك كي البحر، هو البحر ما هوش ديما غدار، معناتها يعطي فينا خيره ويعطي فينا، معناتها عايشين منه برشا ومتمتعين بخيراته البحر، يقول لك غدار كي البحر ما تطمن ليش، لكن ساعات فما إنسان يولي غدار أكثر من البحر ما نطمن ليش، حني ساعات كما نقولوا احنا بلهجتنا نعطوا جنب نعطوا ثقة نحكوا كل شيء نترموه بكل ما عندنا، في خطر لقينا كل إنسان هذاك احنا ممكن ارتحنا له ممكن حبيناه، أكيد مش ممكن أكيد حبيناه وأكيد ارتحنا له وخطر حكينا له الدواخل أرواحنا. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859 باش تشاركونا آراءكم في موضوعنا اليوم الغدر اللي كما قلنا راهو حاجة توجع برشا، نولوا احنا معناتها نحكوا ممكن حاجات ما نحكوهاش لبناتنا ولا لولادنا ولا لماتنا ولا لأخواتنا المقربين دمويا منا في, في, في, في, في حياتنا، لكن نختاروا شخص معين خطر ارتحنا له على خطر حبيناه كما قلنا على خطر وثقنا فيه يمشي هو يخونك الثقة هذيك ويغدرنا ويطعننا في الظهر. راهي مش بضرورة أنها تكون خرجت حاجة كبيرة ولا سر كبير، مرات تفصيلة صغيرة ما يعرفها عليا حتى حد، وتكون هذيك ممكن تكون نقطة ضعفي أني وأني ما نحبش نظهرها، لكن قدامك أنت ولا قدامك أنت كما قلنا خطر نترمو نتصرف بتلقائيتي، نتصرف بطبيعتي ونخرجها كل التفصيلة هذيك ونخلوك تعرفها. أنت تمشي تخرجها وتحكي وتحكي بيا وتخرج بيا النقطة هذيك اللي أني ما نحبش حتى واحد يعرفها غيرك أنت. للأسف أنت تمشي تخرجها. نحكي لك سر ولا نحكي لك موضوع ما يعرفه حتى واحد إلا أنت، تمشي أنت تغدرني وتمشي تحكي بيه ولا أنت تمشي تحكي بيه. المتصورش معناتها قديش توجع وقديش تمس وقديش مش وخزة بركة في القلب طعنة تتسمى هذيك، أن إنسان يأمنك على حاجة ويعتبرك أنت أقرب واحد ليه، الروحة القلبة مش راه القرابة الدموية، لا راهي قرابة الروح أكثر من قلب من قرابة الدم. ممكن ساعات ممكن يقولوا إخوة سبحان الله تصير كل واحد وطبيعته ما يتفهموش، ممكن مش معنى هذا يكره بعضهم لا، لكن يحسك أنت أكثر معناتها أقرب ليه ويحكي لك التفاصيل هذيك. عنا تليفون نقولوا ألو. أهلا صباح النور. أهلا صباح الورد صباح الفل، مرحبا بك يا هادية. صباح الفل لك ولجميع المستمعين إذاعة مفزاو وليك أنت أضعاف أضعاف اللي تمنيتي هنا يا هدهو. يا فطومة كريمة حتى في إعادة التحية ويعيشك ربي يخليك. هذا من بعض ما عندكم والله هيك صباح منورات، قلت نقول صباح الخير فطومة. نهارك زين إن شاء الله، نهارك أسعد الأيام يا هادية. وش نحوالك أنت وش عاملة وشنو أمورك؟ والله الحمد لله فاطمه الحمد لله. اكيد الهسخانه هذه ان شاء الله يا ربي يعديها علينا بخير وتتعدى وراهم يدوم حتى حال راهو. والله والله كل يوم يجي نهار سخون والواحد يبدا كاك يقول ما يسالش تو طاف. اكيد اكيد باش تفهم حتى اليوم تو يا هكا نعدوها حتى نتعدى العمر. ان شاء الله ان شاء الله يتعدى علينا في الخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اش مازال ها بجمعتين وان شاء الله رسنا حي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعيشك. يا هاديه علاش كنت تحبي سلمي هادي تفضلي. والله كما قلت لك انا اكثر حاجه حبيت حتى الموضوع ما حبش ندخل فيه متى موضوع الغدر بتاعك، على خاطر حتى بمجرد اسم تحسي بيه زي حاجه مرعبه هيك يوجع حتى من اسمه يعني. ما حبش كان ندخل فيه ونتناقش فيه، حبيت نعمل تحيه لكم ولجميع المستمعين وخاصه تحيه لك انت فاطمه والامك والبنتك والولدك وتحيه لكم الكل ان شاء الله. عايشك يا هاديه مشكوره جدا. عايشك ان شاء الله نهارك سعيد ان شاء الله. عايشك الله يخليك مشكوره جدا يا هاديه. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859 تعطونا آراءكم في الغدر إن شاء الله. الله لا يوريكم غدر 28 دقيقة. نستنوا كما قلنا تليفوناتكم وتخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو الفزاوة الفزاوة الفزاوة بركة. كما قلنا راهو الغدر مهوش من شيء من الكرام، هي كما قالت أختي هادية كلمته وحدها تهز معناتها توجع. واحد كيف يقول لك تغدرت من أقرب الناس لي، مخيبها مخيبة إحساس ومخيبة شعور ومخيبها كلمة أصلا كيف تتقال. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859. نخرج فاصل قصير ونرجع انتظاركم، خلوكم برونشي على موجة 100.9 راديو الفزاوة. اسمك على رسمك صورة من القمر يا أمورة، اسمك على رسمك صورة من القمر يا أمورة. نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة نورة نورة يا نورة اللي البيه بقى نهار عشت انت وعش من سما يا أميرة على النوار نورة يا اسم على مسمى اللي البيه بقى نهار عشت انت وعش من سما يا أميرة على النوار يا نسيم رفاف يا ضمي شفاف ولا إيش أوصف توفيك الحق يا نورة نورة يا نورة ونورة نورة نورة نورة يا نورة لما تكون فايت والعين لك تبتسم والصبر يحلى ليالي والصبر يحلى ليالي اسمك على رسمك لايق سبحان من أبدع رسمك يا ندى الصبح يا رايق اسم الله يا نور على اسمك يا ليالي العيد من غير مواعيد وابو حظ سعيد اللي تحن عليه نورة نورة يا نورة ونورة نورة نورة نورة يا نورة كانوا بنات الحور زيك يا نعيم الناس أصل انت ملاك يا قمر في علاك سبح مولاك وقوم انت وقعد نورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة لك احلى اعلانات. عرض إشهاري ببليسيتي أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمل كيف. ملك المون على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي من القلب للقلب مع فاطمة طرابلسي على نفزاوة اف ام. رجعنا 8:31 دقيقة على موج راديو نفزاوة، برنامج من القلب للقلب اللي يجيكم كل نهار أربعة من 8 to 9 امتع الصباح. استنوا تليفوناتكم على 75-493-859 في موضوعنا اليوم. صحيح هو موضوع يوجع شوي، كما قلت أختي هادية نعودها الكلمة، قلت راهي الكلمة بركة تهز، لكن للأسف موجود في حياتنا، موجود في مجتمعاتنا، موجود تقريبا يوميا نشوفوا فيها الغدر اللي هو حاجة أقوى أصلا من الخيانة. وكيف واحد يغدرك، خاصة كي تكون من كما قلنا من إنسان قريب منك روحيا، قريب من قلبك، تثق فيه وتعطيه ثقتك وتعطيه معناتها روحك أعماقك الدخلة لها، وفي الأخر تكتشف اللي هو غدرك. الغدر من شيء من اللئام، والوفاء طبعا من شيء من الكرام. كيف نكتشفوا اللي الشخص هذاك غدرنا، اللي كنا عاطين فيه ثقة 100%، رانا حتى ثقتنا في العباد الكل تتهز، وما عادش نجموا نأمنوا حتى واحد، حتى على سر ولا حتى على حكاية ولا حتى على موضوع. كيف نتغدروا من أقرب الناس لينا، كما قلنا روحيا أكثر منها دمويا. صحيح راي حتى الدم عنده أكيد، معناتها كي تغدر من قريبك، من خوك، من ممكن هي صعبة شوي أن واحد يتغدر من خوه، لكن للأسف كما قلنا موجودة في حياتنا وموجودة في المجتمعات وفي مجتمعنا بصفة عامة. لكن كي تتغدر من من من من قريب الروح توجع أكثر. في بين الأزواج زادة، ما بين الإخوة، ما بين الأزواج ممكن تولي معناتها حاجة أخرى، يعني كيف يغدرها زوجها ولا تغدر زوجته، موجودين، راهي موجودة الحكاية في في في في واقعنا وفي مجتمعنا. لكن معناتها كما قلنا راهي تخلينا نفقد الثقة في رواحنا أصلا، يعني نولوا حنين، معناتها ما عرفناش نختاروا، ما عرفناش نقيموا الشخص اللي اتخذناه خليل باش نحكوا له حكاياتنا ونحكوا له همومنا ونحكوا له أوجاعنا ونحكوا له دواخلنا اللي هو ما كانش في المستوى، يخلينا نفقد الثقة كما قلنا حتى في رواحنا. حاجة توجع برشا وحاجة تهزنا نفسيا وتهزنا معنويا، وما عادش معناتها نولوا نخيروا أن كل شيء نخلوه داخلنا، وما عادش نفضفضوا، ما عادش نفسه، ما عادش نحكوا حتى شيء. لكن هذاك أكيد راهو باش يرجع علينا، معناتها بالوجيعة في رواحنا وحتى في بدننا، على خاطر الواحد كيولي ساتوري وستريسي ويولي ما عاد يثق حتى في حد، حتى بدنيا راهو يأثر عليه ويأثر على على على حتى تصرفه مع العباد، يولي ما عادش عنده ثقة حتى في حد كما قلنا، يولي محطاط، يولي ينتقي، يولي يختار، يولي يتوجس أي واحد، حتى يخزر له مجرد خزرة هيك يحسها هو، حتى تكون عادية لكن يحسها هو ما هيش عادية، تولي يدخل بعضها ويولي معناتها يتصرف تصرف معناتها، حتى العباد تولي تلوم، يقول لك مثال فلان كان كذا، فلان كان رزين فلان، لكن هم ما يعرفوش اللي هو تعرض الطعنة في الظهر، اللي هو تعرض للغدر، مرات ما ينجمش يحكيها، من جمشي خرج الموضوع اللي هو تغدر على خطر الشخص هذاك، ممكن عزيز عليه برشا لكن ما يستحقش هو راهو باش يكون عزيز، دونك هو ما كانش في المستوى اللي حطناه فيه احنا، والموقع العالي اللي حطناه فيه معناتها واخترناه انه يكون متربع فيه. في رواحنا، على خطر صعيب ياسر أنك واحد يكون قريب من روحك، راه مش أي واحد ينجم يكون قريب من روحك وقريب من قلبك، خطر الروح راهي حساسة وشفافة برشا، وما تنتقي كان اللي ترتاح له، كان اللي تحس بالأمان معاه أنها باش تحكي ولا باش تفرغ قلبها. نقولوا احنا بلهجتنا نسنوا تليفوناتكم على 75 493 859 باش تحكونا وتشاركونا آراءكم في موضوعنا اليوم، الغدر اللي مسنا ياسر ويوجعنا برشا. معناتها احنا ان شاء الله ما نكونوش من الغدارة وما نكونوش من الناس اللي تعرضنا للغدر وما تعرضناش للطعنة في الظهر، ان شاء الله الله لا يوريها الحبيب، وحتى ما هوش حبيب خاطر تخلف وجعة كبيرة ووجعة في كما قلنا في الروح، وجعة الروح خايبة ياسر وتمس وتهز نفسيا الواحد، تمس الكيان الداخلي وتمسنا من داخل، تخلينا كما قلنا نولوا معناتها حتى كي نمشوا في الشارع نولوا خايفين، ونولوا حتى كلمة تولي كلمة بسيطة نقولوها ولا نخرجوها، ممكن الشخص اللي وثقنا فيه وحكينا له نولوا تولي معناتها تخرج وتولي حكاية متداولة بين الناس، وتولي الغدر راهو إن شاء الله الله لا يوريهونا، الغدر يوجع كما قلنا، الغدر يهز، الغدر أصلا فما ناس توصل أصلا حتى تتحطم نفسانيا من الغدر. سامحوني أخذت هالموضوع زي الصباح على خطر يوجع برشا، وفما أنتم ممكن أنتم ما حبيتوش تتكلموا على خطر موضوع يوجع، لكن هو من القلب للقلب، هذا نبض القلب، لكن كما قلنا راهي حاجة موجودة في واقعنا، موجودة في مجتمعنا، وبرشا منا تعرضوا له الغدر. معناتها نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859 باش تحكونا تجاربكم، تحكونا انتم اصلا كيفاش تشوفوه موضوع الغدر، وكيفاش كي تتعرضوا ولا تسمعوا بشكون تعرض للغدر كيفاش يتصرف، هل هو معناتها ينجم يواصل حياته عادي؟ صعيب شوي ان الواحد باش ينجم يواصل حياته عادي بعد ما يتعرض للطعنة من ناس قراب كما قلنا من روحه، راهو معناتها خليل الروح، مهوش بالضرورة أن يكون حبيب ولا حبيبة، تكون معناتها علاقة عاطفية، تكون علاقة فما نوعية نوع من العاطفة يكون أقوى من علاقة الحب اللي تربط ما بين الرجل والمرأة، يكونوا زوز بنات معناتها قراب، يكونوا زوز رجال قراب، يكونوا طفلة وطفل، تكون معناتها علاقة ما هيش علاقة عاطفية تؤدي معناتها الحب المعروف معناتها المتعارف عليه عند العباد، لكن راهو فما إحساس يعني آخر يربط الزوز من الناس، يربط أكثر زادة من زوز من الناس، اللي هو العشرة، اللي هو القدر، اللي هو الاحترام، اللي هو الارتياح، معناتها تختار شخص أنه يكون قريب منك وتحكي معاه في تفاصيل حياتك، لكن هو ما يكونش في المستوى، حاجة توجع، حاجة كما قلنا تهز وتخلخل، معناتها تخليه كما قلنا يفقد الثقة حتى في روحه، موش كان في الناس المقابلة ولا الناس اللي يحكي معاها ولا الناس اللي معاشرها، تخليه كما قلنا يولي حتى في قراراته يولي خايف، يولي مهزوز، وتولي حتى قراراته تولي ما هيش ساعات تولي ما هيش سليمة، يعني في برشا حاجات في برشا مواضيع في حياته قرارات متاعه خاطر هو تعرض للغدر، يولي ممسوس في كل شيء، يتمس في روحه، وإنسان يتمس في روحه وتمس في قلبه وتمس في عاطفته راهو صعيب أنه يسترجعها بسهولة، اللهم يلقى إحاطة ويلقى ناس معناتها تحيطه وتحتويه وتخليه يخرج منك الأزمة هذيك، لكن مرات يفضل أنك كما قلنا ما يخرجهاش الحكاية ويخليها بينه وبين روحه، ولكن يبقى في صراع داخلي مع روحه اللي يخليه يفقد كل شيء، يفقد حتى نكهة متاع الحياة يفقدها، ويولي مش عارفة كيفاش نجليجون مش نجليجون، لكن يولي ماهوش يولي بيرتوربي، يولي ماهوش متوازن في قراراته وفي حياته بصفة عامة. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859 ولا تخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك نفزاوة بالفرنسية. نحاولوا عندنا صديقه نحبوا نتصلوا بها باش في فقره في ضيافه مستمع ان شاء الله نجموا نتحصلوا عليها. نحبوا نكرموا للمستمعين الاوفياء راديو نفزاوة، مش كان في نبض القلب ولا في صباحك يقبلي، في معناتها نحبوا نكرموا اوفياء راديو نفزاوة في المواضيع في البرامج الكل. نخرجوا فاصل صغير ونرجع ان شاء الله. Wondering if after all these years you like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. I'm وفك احلى على نفسه وفك. نجاة الصغيرة أروع ما غنت نجاة الصغيرة يوصلنا لل 8 وقديش 8:49 دقيقة على موجة راديو نفزاوة في برنامج من القلب للقلب. اليوم للأسف نحكي في حاجة توجع برشا، تمنيت أني نحكي في حاجة فرح، لكن كما قلنا راهي موجودة في واقعنا وفي مجتمعنا. استنوا تليفوناتكم على 75 493 859. حاولنا نتصلوا بالضيفة اللي حبينا أن نكرموها، تليفونها سوني سوني ما تهزش، إن شاء الله راهو المناخير، راكم الكلكم قراب لقلوبنا وبكلكم نحبوكم ومحبتكم في القلب مطبوعة من غير حتى من غير حتى شك مع التخاطر. أنتم سادة المستمعين أخوتنا وأهلنا، والدار داركم، والإذاعة ما توقف وما تقوم وما تتواصل إلا بكم أنتم وبآرائكم. ونحب ونفرح برشا كي نسمع أصواتكم. نستنوكم على 75 493 859. نبيل الشابي صاحب الابتسامة الجميلة أكيد بشي رجع لكم أي أكيد محلى أي هي بحك ابتسامة جميلة جدا. نبيل الشابي يقود رحلتنا الفنية اللي بدت من 6 متاع الصباح، وإن شاء الله باش تتواصل حتى للأحداش مع الرائعة فاطمة الجعيدي المشاكسة كما يحبوا يسموها، لكن هي وردة راديو نزاوة فاطمة الجعيدي. اليوم حكينا كما قلنا على الغدر وتأثيرها على نفسية الإنسان، كيفاش كما قلنا راهو يوصل فما ناس معناتها تعتزل حتى العباد، كيف تفقد الثقة في أشخاص كانت تتصورهم قراب لها وقراب معناتها محل ثقة ومأمن أسرار، لكن كيف يتفاجئوا باللي هم تغدروا من أقرب الناس كما قلنا لأرواحهم. راهي يصير حتى معناتها تتقلب مسيرة حياته ومسارة وما عادش معناتها عنده ثقة حتى في حد، ويدمر نفسانيا. وإنسان كان وصل معناتها تمس نفسانيا راهو صعيب ترميم الروح معناتها صعيب برشا برشا. ولذا نحافظ على رواحنا وعلى رواح الناس اللي نحبوهم وعلى الناس المحيطين بنا، الناس اللي يثقوا فينا، الناس اللي يعطونا كما قلنا راه مش بالضرورة يكون سر كبير، لكن بالنسبة لي هو كالتفصيلة، ولا بالنسبة لي ولا ليك كالتفصيلة الصغيرة هذيك كلمة يحب يعرفها حتى حد ويحكيها لك أنت على خطر أنت قريب من روحها. ديما نأكد أني على الروح، راهي الروح مهمة جدا وشفافة وتتأثر ببرشة حاجات، بأبسط الحاجات ابتسامة ترجع كما ابتسامة نبيل نركز عليها أني راهي تبعث الطاقة الإيجابية برشة. ما نخلوش الناس المقربين لنا والناس اللي وثقوا فينا وعطونا ثقتهم وعطونا كما قلنا التفصيلة هذيك، راهي تنجم تكون تغير مسار حياة متاع إنسان معناتها كامل بمجرد تصرف بسيط منا احنا، ممكن مقصود ولا مش مقصود، لكن كيف يولي معناتها خاصة الغدر راهي حاجة خايبة كما قلنا، والله لا يورها الواحد والله لا يذوقها الواحد، وإن كان هي كما قلنا موجودة في حياتنا للأسف وتوجع برشا، توجع لدرجة أنك ما قلنا الواحد يقطع أنتها يفقد ثقته في روحه أصلا، مش حتى في الناس المحيطين به ولا الشخص هذاك، من غير ما نحكو فقد ثقة فيه الشخص هذاك معناتها حاجة واضحة، لكن واللي يوصل يفقد الثقة في روحه، لكن وصل يفقد الثقة في روحه حياته أصلا تولي ما تستقيمش، يولي كما قلنا قراراته مهزوزة، تصرفاته مهزوزة، حتى طريقة كلامها مع العباد وخدمته كان خدمة، كان في في في تصرفاته مع عائلته في كومبورتومون في الشارع في أي بلاصة يقصدها، يولي معناتها إنسان، يولي إنسان حتى يوصل حتى يولي إنسان عنيف معناتها عنيف لفظيا وحتى ماديا، يولي على خاطر معناتها الناس اللي كانوا قراب منه غدروه، يقول لك فيما بالك الناس الاخرين، يعني ايش بيش يكون تصرفهم معايا، ولا ايش بيش يكون معناتها ايش بيش يعملوا معايا، كان هذايا خليل الروح معناتها عمل معايا هيك، فيما بالك بالناس البعاد ولا الناس اللي ما تربطنيش بيهم علاقه كبيره، ما تربطنيش بيهم معناتها علاقه روحيه ولا ثقه ولا حكايات ولا اسرار ولا معناتها كيفاش باش يكون معاه معايا يتصرف معايا. ولذا يولي حذر واكثر من حذر، يولي ديما سامحوني في الكلمه شيطانه في جيبه، وديما ما يثق في حد، وديما يتوقع الضربه من اي واحد معناتها، يولي يعيش حتى مش عارفه توصل حتى فما بعض الامور توصل حتى الكوابيس، يعني يولي علاش على خاطر تمس في روحه من إنسان كان قريب منه برشا وإنسان حبيب روح، حبيب روح راهو ديما نأكدوا حبيب الروح راهو قريب قريب قريب، مش أي واحد يكون حبيب الروح ولا أي واحد يكون معناتها يكون ما يستاهل أن يكون حبيب الروح، صعيبة اختيار حبيب الروح. والثقة زادة كيف ما نعطوهاش، ما أنت مش سهل أن مش نعطو الثقة لأي واحد إلا الإنسان كما قلنا القريب منا روحيا، نتفاهمه معناتها فما نولي نتفاهمه أنيه بالخزرة، نتفاهم أنيه بحركة تفصيلة بسيطة حركة صغيرة يفهمني، حتى جريماس متاع وجهي معناتها صوتي، هذاك هو الإنسان حبيب الروح خليل الروح، خلينا نقوله اللي قريب منا برشا اللي كيف نتمس وكيف نتغدروا منها الإنسان هذاك. راهي حاجة ما هيش سهلة، ما هيش سهلة بالكل أن باش نجموا نتجاوزوها، وإلا نجموا نستعيدوا الثقة في العباد الأخرين. هو ساعة ذاك سيء إليميني ما عادش معناتها باش نثقوا فيه بالكل، لكن نولوا حتى الناس الأخرى، الناس القراب منا، نولوا ما عناش معناتها فيهم ثقة. عنا تليفون. ألو. ألو صباح الخير فاطمة. صباح الورد، نهارك زين، نهارك ورد، نهارك كل. نطلب فيك وأخيرا وأخيرا صديقة الإذاعة حصلنا عليها، طلبت وحدها يمكن ما فقدتش بالتليفون. خالتي زهرة نهارك سعيد، إن شاء الله نهارك مبارك. أجمل أيام عايشك اليوم. حبينا نصافحوك وحبينا نسلموا عليك، حبينا نقولوا لك راكي قريبة منا، راكي واحدة منا، راكي الدار دارك. حبينا نأكدوا لك اللي أنت ما ننسوكش، حتى كان غبت علينا شوي وحتى كان تليفوناتك نقصت شوي، حبينا نقولوا لك راكي ديما تبقي منا ولينا. والله نفس التبادل ونفس المحبة ونفس المشاعر، حتى انت مقرب ليا برشا وحسبتكم عائلتي وكل شيء، معناتها ديما عايشين معايا حتى ما تكلمتش راني نفكر فيكم كما انتم، انا اكثر منكم شوي على فكره. يعطيك الصحه، يخليك ان شاء الله. عايشك فاطمه، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ونسبه المرأة. ان شاء الله وانت زاده، ان شاء الله ربي يحييك الامثال، ان شاء الله ديما في خير وسعاده وفرحه، ان شاء الله ان شاء الله ديما ايامك اعياد ان شاء الله. ان شاء الله وانت بالامثال اختي، ان شاء الله ديما متالقه وان شاء الله ديما ناجحه، وان شاء الله يعطيكم الصحه. وشني عائلتك لاباس؟ الكل لا لاباس الحمد لله، حبينا نطمنوا عليك. يعيشك الله يخليك، لاباس الحمد لله بخير الناس كل الحمد لله. حبينا نطمنوا عليك، انت واحده من الناس اللي كما سدى برشا مستمعين عنا اوفياء، وما معناتها ساعات يغيبوا شوي لظروف، ساعات يغيبوا شوي، احنا ديما رانا نتفكروكم، رانا ماناش راكم كلكم عنا عزاز وكلكم قراب منا، رانا كل مره نتفكروا واحد، كل مره ماناش ناسينكم، مش معناتها نتفكروا احنا نسيناه، ما نسيناكمش باش نتفكروكم، لكن رانا ساعات سبحان الله ساعات تجي ظروف، مرات حتى هو ساعات يتصل، ساعات يولي ذيق وقت ممكن كثر مكالمات ما نجموش نطلبوك ولا نجمو نعدوك المكالمه نتاعك، لكن راك انت ولا انت المستمعين راكم انتم احبابنا وانتم اخواتنا، وبكم انتم كما قلنا ديما الاذاعه توقف كان بكم انتم. بالطبيعه انتم منا واحنا منكم، لينا وليكم للجميع يعني. الحق اذاعتنا دي حلمنا كبير، ما قلناش ان يعني اي واحد كان يقول كلمه فيها نغير عليها برشا الاذاعه دي، ونغير على بلادي ونغير على إذاعتي. يعطيك الصحة، ماذا بيا ناس كل تسمح. أكيد إن شاء الله إن شاء الله، وكان تقدوني ولا قهدي، وساعات نركب في تاكسي مثلا نسمع الآخرة تمشي، ماذا بيا راه إذاعة نفزاوة تمشي. والله العظيم كان أحكي لك راضي نفاق، ولا عليش لو نسمع أخبار بلادنا ونسمع شي خصنا ونسمع كل شي يخص بينا إحنا، أما نسمع إذاعة أخرى يعني إحنا ما هو مثالش يعني من باب التنويع، مثالش من باب التنويع لك. ماذا بين بلادنا دي محي. أكيد جدا، أكيد أكيد تبقى معناتها هذه منارتنا وتبقى صوتنا وتبقى هي اللي تمثلنا. حبيت بالمصافحة هذه كما قلت لك نسلم عليك ونقول لك رانا افتقدناك، وإن شاء الله ما تغيبيش علينا. تفضلي دقائق خطر تو 9:58 دقيقة، سلمي على شكون تحبي تفضلي، خطر باش تقريبا باش نختموا، مش تقريبا باش نختموا فقرة برنامجنا من القلب للقلب. تفضلي خالتي زهر. الو الصوت ضاع شوي كانه. الو فاطمه نسمع فيك، تفضلي خالتي. قلت لك انا دخلت لداخل الكوزينه مركبه الفطور وحطيت نطيف الخبز لبرا. ربي يعينك ان شاء الله، تقصت المكالمه. يعطيك الصحه خالتي زهره، ان شاء الله ربي يعينك في النهار على الخبز. هيك نكونوا وصلنا لنهايه برنامجكم من القلب للقلب اللي يجيكم كل نهار 4 من 8 لـ 9 نتاع الصباح. ما تبدلوش الموجه، خليكم برونشي على الموجه 100.9 راديو نفزاوه. باش ترجع لكم فاطمه توصل معاكم الرحله، وان شاء الله نهاركم زين ونهاركم سعيد. تحياتي القلبيه لكم مع تحيات فاطمه طرابلسي، الى اللقاء.